أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء آخر مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدرجة، أكرمك الله شيخنا. لازال الحديث مستمرا عندما انتهينا عنده في الحلقة الماضية، وهو أحب الكتب وأقربها إلى قلبك، وتفضلت أن من أقرب الكتب إلى قلبك كتاب بذل الإحسان. هذا الكتاب القريب من قلبك والقريب إلى يدك أيضا في المراجعة، حتى أنك لما راجعت المجلدين الأولين من الكتاب أصبحوا 4 مجلدات بعد المراجعة والتنقيح والزيادة، فهو من أقرب الكتب إلى قلبك. وذكرت أن هناك مجموعة أخرى من الكتب هي قريبة من قلبك و لها موقع خاص وموضع خاص في ذاكرتك، إما لموقف وإما لأنها أخذت جهدا أكبر أو لحادثة معينة. ما هي الكتب الأخرى التي تعتبر على رأس هذه القائمة شيخنا الحبيب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيضا من الكتب التي يعني بذلت فيها مجهودا كبيرا جدا وأعتز بها كتاب جنة المستغيث بشرح علل الحديث لأبي حاتم الرازي، لابن أبي حاتم الرازي. نعم. هذا الكتاب لأنه كتاب علل وتعليل أبي حاتم الرازي أو إعلال أبي حاتم الرازي الحديث يكون بلفظ مجمل ومختصر، يعني قلما، مش هقول قلما، إنما إذا مثلا ابن أبي حاتم يسأل أباه، أبا حاتم الرازي محمد ابن إدريس، أو يسأل أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم عن حديث ما، فيقول أحدهما أو كلاهما هذا حديث منكر مثلا. عفوا، أعتقد الكتاب موجود بين يدينا. نعم. هنا النسخة، هذه نسخة ده القسم الأول من كتاب الطهارة. نعم. لأن الحقيقة يعني سأقول لك ما أنجزته من الكتاب. فيقول ما يقولان مثلا أو أحدهما هذا حديث منكر، تمام، ثم لا يبينان سبب النكارة. أنا أتتبع كل طرق الحديث التي أستطيع الوصول إليها وأطيل النفس فيها وفي نقدها، وفي النهاية إما أن أوافقهما وإما أن أخالفهما، فإن وافقتهما خلاص، وإن خالفتهما أذكر حجتي في المخالفة وأطيل النفس في ذكر حجتي في ووجهة نظري في هذه المسألة. طبعا تعبت عليه كثيرا، وهذا هو القدر الذي صففته حتى الآن. يعني هو كتاب الطهارة لوحده سيخرج في 3 مجلدات. طبعا كنت أطمع أن يعني أتمم الكتاب، وجدت أن هذا كتاب عمر ينبغي يعني أن أتفرغ له من أول حياة الأخير، فاخترت بعض الكتب من هذا الكتاب الكبير واشتغلت عليها. أخذت كتاب الطهارة، أخذت كتاب التفسير لأن أنا كنت بشتغل بتفسير ابن كثير، وبالتالي كنت أحتاج إلى النظر في بعض الأحاديث. أخذت كتاب الزهد، أخذت كتاب النكاح، أخذت كتاب الجنائز، يعني هو حوالي 5-6 كتب من كتاب ابن أبي حاتم. ولأن الكتاب كل حديث إنما هو قائم برأسه، فبالتالي ما فيش حد يقولك لماذا لم تتم الكتاب، خلاص قلت لا، كل كتاب فيه قائم برأسه. فأنت قسمتها لما يتعلق على الأبواب الفقهية، يعني ما اخترت كما صنفه صاحبه. نعم. صاحبه صنفه على الأبواب الفقهية. فأنا عايز أقول إن هذا الكتاب يعني بذلت فيه مجهودا أكثر من بذل الإحسان، يعني الذي يشبه بذل الإحسان في الجهد والطالة في التخريج والنقد، ويشبه جنة المستغيث كتاب تفسير الكظيم بتخريج أحاديث تفسير القرآن العظيم. ويمكن هذا الكتاب هو الذي أخر إخراج تفسير ابن كثير محققا، لأنني يعني عاهدت نفسي أنني في خارج الصحيحين، يعني العزو الصحيحين، أن أعمل على الحديث بنفسي حتى يكون حجة عندي، لن أقلد فلانا أو أخذ تصحيح فلان أو تضعيف فلان أو الكلام، لازم أشغل الحديث. أما الصحيحين خلاص، أما الصحيحين خلاص، إلا أن يكون في إشكال يعني لا أشير عليه في الحاشية بتاع ابن كثير، ولكن أضعه في تسلية الكظيم. التحقيق لفظة في وهم في راوي مثلا زي في حديث 7 يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم من ما أفقت شماله، ده مقلوب وطيل النفس فيه ومن الذي وهم فيه. حديث مثلا الإسراء والمعراج بتاع شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس أخطأ فيه في 10 مواضع، أحرر هذه المواضع. على الرغم أنه كان في الحديث الأول حديث شماله يبديه ويعيده، لا يعني لا مش يبديه ويعيده، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. نعم. دل طبعا ده أخذ مني وقت طويل. برضو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونقد العلماء أن شعبة وهم في إسناد هذا الحديث، وإساوف سفيان الثوري هو الذي يعني أصاب. أنا بيّنت أن رواية شعبة كرواية سفيان تماما، وجبت النصوص وأطلت النفس في هذا الحديث. فالمهم أنه تسهيل كظيم أنا وصلت فيه للحديث للآية رقم 173 من سورة البقرة. كل الأحاديث اللي وردت من كتاب فضائل القرآن ومن أول الفاتحة إلى الآية رقم 173 من سورة البقرة في 9 مجلدات كاملة. يعني أنا لو قدر لي أن أنا أتمم تفسير من كثير بالكامل ممكن يطلع في حوالي 50 مجلدا، لكن أنا صراحة توقفت. الذي عطل إخراج تفسير من كثير هذا الشغل آتي على حديث مثلا زي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتوهيم شعبة في إسناد هذا الحديث، خد مني تقريبا حوالي 40 صفحة. 40 صفحة بأخذ خلاصة 40 صفحة في عدة أسطر وحط على التفسير، حطهم في التفسير، حطهم في التفسير وتبقي كما هي في تسلية الكظيم وابقى الباقي في تسلية الكظيم. فده برضو من الكتب التي أطلت النفس فيها جدا. فالكتب المطولة كان يلتحق بهذا سد الحاجة وكتابا أيضا بتخريج سنة ابن ماجه، برضو سلكت يعني تخريجا وسطا، يعني قول مثلا نص هذه الكتب أو أكثر قليلا. أنا أتممت في 6 مجلدات من هذا الكتاب لحد نهاية كتاب الصلاة في سنة ابن ماجه، وتوقفت بصراحة يعني ما عرفتش أكمل. لك عمل آخر في التفسير شيخنا أيضا من كتاب في التفسير. لا التفسير التفسير، لكن أنا بالنسبة لابن ماجه قلت عشان يبقى أنا إيه يعني وقفت على 6 وما كملتش، قلت يبقى أنا لازم أن يكون لي عمل على سنن ابن ماجه. فحققت زوائد البصير مصباح الزجاجة على ابن ماجه على نسختين خطيتين بقلم ولده محمد. من الكتب العزيزة العزيزة علي جدا كتاب نوح الهديل. نوح الهديل بما وقع في سنن أبي داود من التذييل، ده حوالي 500 حديث أنجزت فيه يعني شوطا لا بأس به وإن كان يعني أقل من الثلث، وهو أن أبا داود رحمة الله عليه قد يروي الحديث ثم يذيل عليه بتعليق، ونحن نعلم أن أبا داود إنما صنف كتابه للفقهاء، فعنايته باختلاف الألفاظ التي ينبني عليها الحكم أكثر من عنايته بالأسانيد، وإن كان له طبعا شغل في الأسانيد أن يقول هذا وهم فيه فلان أو هذا الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد أو الكلام، ولكن أغلب جهده صرف للمتن للألفاظ. فكل حديث علق أبو داود عليه إسنادا أو متنا أنا طلعته برا واشتغلت عليه، أبين مقصود أبي داود وهو واضح من تسمية نوح الهديل، الهديل هو الحمام يعني نعم. صوت الحمام يعني نوح الهديل بما وقع في سنن أبي داود من التذييل، هذا الذيل الذي يضعه على الحديث ده من الكتب التي أعتز بها كثيرا. برضو من الأبحاث بقى التي أعتز بها كثيرا، كنت دعيت إلى دولة الكويت في كلية الشريعة وقالوا لي إن إحنا هنعمل مؤتمر في مصطلح الحديث، فيريت يعني تختار موضوعا من الموضوعات تكتب فيه وتأتي وتلقي خلاصة الموضوع في هذا المؤتمر ونطبع هذا الإيه نطبع هذا الكتاب. فاخترت بحثا في علم الحديث وهو الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، وهذا من الأبحاث المشكلة والمعضلة والدقيقة جدا. وعملت رسالة طبعا كبرتها كده بعد ذلك ان حصل ظروف ولم استطع الذهاب الى الكويت عشان القي هذا البحث. فعملت كتاب اخر بذلت فيه مجهودا كبيرا جدا، وهو مسامرة الفاذ بمعنى الحديث الشاذ. قسمته الى قسمين، الشاذ في الاسناد والشاذ في المتن ايضا. ويعني وفي كتب اخرى كثيرة التي يعني ابتكرتها، ابتكرت فكرتها في حدود علمي، أني لم يسبقني أحد إلى إفراد هذه الموضوعات بتوسع إلى آخره. طبعا الكتب كثيرة جدا التي يعني هي عزيزة على نفسي. يبقى الكتاب الكبير الذي لو تم أتوقع أن يكون في قرابة 100 مجلد، وعملي فيه إنما هو الجمع وليس التحقيق. نعم، هذا بخلاف السحب الهوامع. هذا بخلاف سحب الهوامع. نعم. وأنا جمعت أولادي ونسائي وأطلعتهم على فكرة كتاب، لأنني أعلم أنني في يعني في بحكم المعروف كده لن أتم الكتاب. مد الله في عمرك الطاعة. فأنا لأنه كتاب فكرته كتاب فكرة جميلة جدا، ويبقى لي جهد على كتاب الله تبارك وتعالى وبذل فيه، فأفهمتهم خطتي في الكتاب، وأنني لو مت أرجو منهم أن يتمموا هذا الكتاب، لأنه جمع فقط ليس فيه تحقيق. تمام. الكتاب ده يعني تفسير من كثير كان هو النقطة المضيئة إلى فكرته، وظللت أبحث عن فكرته عدة سنوات. عن الفكرة فقط. عن الفكرة فقط، ليتني استطعت أن أصل يعني إلى فكرته في أول اشتغالي بتفسير من كثير، كان وفر علي شيئا كثيرا جدا وأثر عملي أكثر من هذا. الفكرة بتقوم على زي ترجمان التراجم بتاع السيوطي الذي لا نعرف عنه شيئا، اللي هو اختصره في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، يأتي على الآية ويذكر مثلا بعض الآثار أو الأحاديث المسندة التي تخدم الآية، سواء خدمة مباشرة أو خدمة في معنى في المجمل في مجمل الآية. فمثلا عايز مثلا الآية الأولى من الفاتحة مثلا، أريد أن أخرج كل ما وقع من التفسير عن السلف في هذه الآية. وطبعا الكتب المسندة كلها بيبقى فيها في النهاية فهرس الآيات، وفي كتب كثيرة ليس فيها فهرس أساسا، كنت بفهرسها فهرس الآيات، بحيث أن أنا إذا مر بي وأنا أشتغل بالتفسير آية من آيات أي آيات، الآية مثلا 50 من سورة البقرة، أريد أن أعرف ما الذي ورد فيها، أجيب الآية أجيب رقم 50 من سورة البقرة وأشوف أنا عزوت إلى أي المصادر، بلاقيني كاتب في الصفحة مثلا نصفها، انظر الجزء الفلاني رقم كذا والجزء الفلاني رقم كذا والكتاب الفلاني رقم كذا إلى آخره. ما علي إلا أن آتي بهذه الكتب كلها وأنظر في المواضع التي كتبت فيها هذا الإيه هذا التنبيه، وأشوف هل ورد في ابن كثير بعض الآثار أو الأحاديث اللي وردت في هذه الكتب ولا لا، فيقوم أستعملها في تقوية الأثر أو بيان علته أو الآخره. لكن ظللت مش عارف طب ألمها إزاي، حتى هداني الله تبارك وتعالى إلى فكرة إن أنا أجيب مجلدات عندي وبالرقم أكتب سورة البقرة، كل آية من هذه الآيات لها ورقة وش وظهر ورقم بالرقم 1 2 3 4 5 6. فإذا مثلا ورد حديث في الآية رقم الأحاديث وأثار في الآية رقم 50، أجيب الورقة رقم 50 وأشوف أنا كتبت فيها إيه، بلاقي إن أنا كتبت مراجع كثيرة، أرجع إلى هذه المراجع وابتدي أشوف الآثار والأحاديث إيه اللي يخدمني التفسير من كثير. وبعدين قلت طيب لما هذا الجهد ابن كثير ما جابش كل حاجه، في حاجات كثيره جدا كثير اخرى، في اثر واحاديث كثيره جدا في الايه، بس ابن كثير ما يعرفش يستوعب كل حاجه. فقلت طيب انا بقى اجيب اصور والزق بقى من الكتب الايه رقم، اصور كل المصادر التي اوردت هذه الايه والزقها، بحيث ان انا لا احوج الناظر في كتابي ان يبحث عن كل هذه الاجزاء، ممكن ما يكونش عنده. يبقى انا ذكرت هذه الاسانيد بنصوصها مهما طالت. اقول مثلا في الاجزاء الحديثيه قال حسن بن عرفه في جزئه حدثنا في العنفر، واجيب المتن كله. يعني مثلا حديث الافك اخذ جزءا كاملا، لانه مهما تكرر حديث الافك بجيب سنده ومتنه في البخاري، في موجود في 3 4 مواضع بحطها في البخاري بمواضعها، عشان الذي يريد أن يحقق لفظة ما أقولش كذا بإسناده. طب ما هو مش عارف يعني الألفاظ. صفات العمدة هي الآية وتحشي عليها بكل الآثار. بكل ما ورد في هذه الآية سندا ومتنا في كل كتب الصحاح والمسانيد والسنن والأجزاء الحديثية والمشيخات وكتب التاريخ وحتى كتب المشيخات المتأخرة وكل الكلام ده بجيبه سندا ومتنا. فطبعا ده يعني شيء هائل بحيث ان وهذا قابل للزيادة كل مرة كل ما بالضبط كل ما يطبع كتاب مطبوع يضاف عليه وكل ما يكون في كتاب مخطوط برضو أضيفه عليه. فهذا كتاب ضخم جدا جدا. أنا بقول فكرته لأن ممكن بعض الناس ينشط ويفعله. يبقى كتاب ضخم جدا وسميته كنز البخيل لأنه حاجة نفيسة جدا يعني. نعم. كنز البخيل بما ورد عن السلف من تفسير أي التنزيل. وعملت يعني كل هو يعني 15 مجلد عزو فقط يعني مش أنا لسه ما دخلتش ولا صورت ولا لزقت ولا عملت حاجة إنما أنا أعزو فقط 15 مجلد اللي هو حصيلة هذا الإيه 15 مجلد ولازلنا في العزو في العزو فقط ولكم وفي كم عزوت حتى أي موضوع من كتاب الله لا كله ما كل ما يقابلني آية في سورة الناس رقم واحد أحطه في سورة الناس لأن أنا قسمت الكتاب كله إلى عدد الآيات يعني سورة البقرة 286 ورقة قد إذا الورقة خلت وش ودار بلزق ورقة كمان لا. يسهل علي أن ألزق ورقة عليه كمان بحيث أن هذا الكتاب أنا هو عبارة عن عزو فقط للآيات لا. في مكتبتي كلها وهي أنت عارف الأجزاء الحديثية لوحدها عندي أكثر مية من 110 مجلد كل مجلد فيه خمس أجزاء حديثية ده غير الأجزاء الحديثية مستقلة حوالي 500 جزء حديثي احنا بين ايدينا نسخة من الكتاب بعد الشيخ نسخة من أحد المجلدات من اللي هو من العزو يعني نعم من العزو طبعا أنا كاتب رموز المصادر في الأول كل المصادر هذه رموز المصادر هذه الصفحة التي الأولى التي فهرستها فيها رموز المصادر رموز المصادر يعني مثلا هي المفتاح جزء حتى الحسن بن عرفة أكتب الرمز تاعه عرفة خلاص ورتب هذه الرموز على حروف الهجاء بحيث إذا أنا لقيت عرفة مثلا رقم كذا أجيب جزء الحسن بن عرفة وابتدي أنتفع به كثير وطبعا أنا أضفته كثيرا لها غير هذا المصادر دي لأن أنا أضفت إليها كثيرا أيضا لكن يمكن أن تأخذ نموذجا من سورة الفاتحة نعم الآية الأولى مثلا من سورة الفاتحة نموذج من سورة الفاتحة نموذج يعني أنا ما عملي فيها كيف يكون أولا هذا فاتحة الكتاب هذه. أنا عمل لها صفحة لوحدها هذه. وهذا هي الآية الأولى الآية الأولى بالمصادر أنا طبعا ما خلصتش مكتبتي لسه كلها خلصت جزء كبير منها بس ما خلصتش كلها ده المكتوب رقم واحد فوق اهو نعم. الرقم يعني الآية الأولى ده وش ظهر لسه ما اتملاش هذه الصفحة هذه الآية الأولى من سورة الفاتحة بالضبط كده ده اللي أنا حصلت عليه لحد النهاردة يقارب الصفحة قاربت على الانتشار فيعود الشخص إلى المفتاح ليعرف اسم المصدر أجيبها جزء وهذا رقم كذا أو رقم كذا أعود وبعدين أبتدي أشوف هل يعني ابن كثير ذكر شيئا من هذا أم لا دي الآية الثانية ما نمد لكل آية وش وظهر يعني نعم. ورقة وش وظهر هذه الآية الثانية دي الآية رقم 2 تمام نعم. وهكذا وانت طول ما انت ماشي كده سنجد حد الآية رقم 3 ده 2 هتلاقي اللي بعدها 3 برضو الصفحة فيها مثلا حاجة زي كده ونزلنا في الفاتحة نزلنا في الفاتحة وبعدين الآية رقم 4 لحد 7 دي الآية رقم 4 مثلا شوف يعني قاربت على هذه من البقرة هذه دي البقرة الآية رقم 2 رقم 2 في البقرة بالضبط رقم 2 في البقرة البقرة وهكذا يعني فهو ده يعني من المشاريع الكبيرة جدا الضخمة ودي لا دي سورة الفاتحة في الآخر دي رقم 7 أظن 7 عفوا 7 دي رقم 7 البقرة أول ما تقلب الصفحة تلاقي مكتوب سورة البقرة نعم أيوة خد بالك هنا سورة البقرة أهي نعم خلاص تقلب الورقة تلاقي الآية رقم 1 الآية رقم 1 كده آخر يعني ورقة في المجلد بالكامل هتعرف الآية رقم كام من سورة البقرة خد بالك ازاي اللي هي هنا دي مثلا 221 221 الآية رقم 221 وما ورد في هذه المصادر في تفسير الآية 221 وهكذا طول ما انت ماشي يعني هنا 224 اعتقد دي اخر آية اخر 224 224 تتم سورة البقرة بقى في المجلد الذي يليه واخد بالك ده من المشروعات المساعدة انا ما قصدتش ألفه نعم لكن عكفت عليه اكثر من 3 سنين اجمع كل ما ورد في هذه الايه الكتب المسندة من تفسير آية القرآن وسميته نعم. كنز البخيل لأنه بصراحة يعني يعد كنزا يصعب على أصعب فهذا من المشروعات العزيزة جدا على قلبي والتي بذلت فيها مجهودا كبيرا جدا حتى تساعدني في يعني التفسير والحكم على الأثار والأحاديث، اللي بيكون عندي ثروة هائلة، لأن أنا وجدت نفسي في الأجزاء السابقة كل الأثار يا من ابن جرير يا ابن أبي حاتم يا من ابن مرضويه، إذا كان ابن كثير يورد إسناد ابن مرضويه بس، فلقيت في أحاديث أثار كثيرة، وأنا أعتني بالأثار لأنها تفسير الصحابة والتابعين للقرآن، ألاقي ما فيش غير سنة سندين. أما بعد هذا وجدت أن الأثر الواحد ده ساعات 10 أسانيد. نعم طبعا دي تفرق معايا في التصحيح والتضعيف، ممكن يبقى الإسناد عند ابن أبي حاتم عند ابن جرير من طريق واحد، ألاقي مثلا عند أبي جعفر النحاس أو في كتب أخرى أجزاء حديثية ورد بأسانيد أخرى، فيعينني على يعني استتمام البحث تصحيحا وتضعيفا. جميل جدا. نعم. طيب شيخنا الحبيب، يبقى سؤال أخير إذا أذنت لي. السؤال يعني في مسألة كما تفضلت في طيات الكلام كله أن المؤلفات كثيرة، وأن قد تبدأ في تنشط في عمل فتجد أن هناك إماما أو عالما قد بدأ في إنجاز هذا العمل، فإما أنه يثنيك عن هذا العمل إذا علمت أن هذا الرجل ورأيت البحث بين يديك يستحق أنك تقف، أو أنك تكمل العمل. لكن المسألة تعتمد على نقطة مهمة جدا، ألا وهي ماذا تراه فضيلتك فرقا بين ما تفعله من مجهود أو ما تبذله من مجهود بين ما يفعله الآخرون، قضية النفس وطول الصبر أو غيره، ما هي التي الميزة الأكثر أو الخصيصة الأكثر التي تراها هي التي تميز ما تؤلفه فضيلتك عما يؤلفه غيرك من العلماء أو يبذل فيه مجهودا؟ قطعا لا نقول هذا الكلام وستقوله أنه يعني نوع من الثناء على عملك، ولكن هو أمر يدفعك للاستمرار في هذا العمل، هذه مزية خاصة. والله شوف يعني أنا طبعا أهل العلمي هم الحكم في هذا. نعم. لست أنا، لأن كل واحد يعني لكن كل فتاة بأبيها معجبة يعني ما أكيد. لكن أنت أنا سؤالي لكن الذي أراه وجه يعني فرقا، فعلا أراه فرقا، تراه فرقا لا، لكن الفرق هذا يحتاج إلى بسط. لا يعني الذي أراه فرقا بكلمة مجملة إن أحببت أن أبسط يعني هو طول النفس. طول أنني أنني مولع بتتبع الطرق والحكم على الأسانيد والتدقيق والتحري. جميل. في الراوي حتى المتكلم فيه، هل أرى أن الكلام قادح أم لا، وأدلل على هذا بأمثلة حتى يعني أثبت بحثي. أنا الحقيقة معترف، وليس هذا من باب الثناء إنما هو من باب الواقع يعني. نعم. أنني طويل النفس في هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم موزع في عشرات الألوف من الكتب والأجزاء الحديثية، وإسناد واحد لو غاب عني ممكن يغير خطتي في البحث. نعم. كلها. صحيح. ويغير حكم الحديث، فده هذا الذي يجعلني مولعا بالتطويل، مش إن أنا عايز بأستعرض عضلاتي أو أقول إن أنا أشوف حققت الحديث في 70 ورقة ولا 80 ورقة والكلام ده، لا، كل إسناد له دور في الحكم الحديث. نعم. فده اللي بيخوفني، بيخليني أستقصي ما استطعت، مع اعترافي وعجزي، مع اعترافي بعجزي أني في كثير من الأسانيد لم أطلع عليه لأن لا أستطيع أن آتي بكل الكتب المخطوطة. نعم. لكن هذا بل ولا المطبوعة كمان. نعم. لكن طول النفس هذا يحتاج إلى أن ندلل عليه أو أن نضرب له الأمثلة، ورأينا نموذجا من هذا ونحن نقلب في المكتبة، في جولتنا في المكتبة، أن الكتب أن بعض الأشياء قد تطول جدا وأنت تؤلف فيها. أستأذنك أن ننظر إلى بعض الأمثلة والنماذج التي تبين فعلا طول النفس في مثل هذا الأمر. لا بس. ولكن إن أذنت لي أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزيت الجنة شيخ الحبيب، رفع الله قدرك في الدرجة. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.